له حق أن يأخذ بغير إذنه ورضاه، يعني إذا انفرد بشيء من ماله أخذه لنفقته. لأننا لو تركنا الناس وإهمالهم ما قامت الأمور، ولكن الآن الحمد لله في الوقت الحاضر يكاد الناس يكونون على كفاية. لو أردت تجد فقير ما تجد، اللهم إلا إن كان يكلف نفسه ديون ولا غيره غير محتاج إليه. ولهذا سداد الديون ما يجب على الإنسان لو كان منفقا، فلا يجب على الأبي مثلا أن يقضي دين ابنه، ليس بواجب. إنما النفقة التي لحفظ النفس هذه واجبة في الشروط المرعية التي ذكرناها. نعم الاستدلال من جعل المولود له عليه النفقة مطلقا لأنه مولود له. نعم رزق المرأة التي ترضى، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الصحيح ترضع ولد، وعلى المولود له يرضعن أولادهن. هل أولاد لهن هم مولودين لي، فعلي أنا أيها المولود لي رزقهن وكسوتهن بالمعروف من أجل رضاعة. طيب يقول تجب النفقة من المملوك من آدمي أو بهاء بقدر الحاجة. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. والحديث في مسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. واللام في قوله للمملوك للاستحقاق وليس للملك، لأن المملوك لا يملك، يعني يستحق على سيده المالك أن يطعمه وأن يكسوه نعم، وأن لا يكلفه من العمل إلا ما يطيق. هذا بالنسبة للمملوك الآدمي. بالنسبة للمملوك غير الآدمي، قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي حبست الجرة دقت المرأة في النار في جرة لها حبست، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. فدل هذا على وجوب الإنفاق على المملوك من البهاء. ثم إن الإنسان مأمور برحمة هذه البهائم وهو المسؤول عنه، فواجب عليه أن ينفق عليها. وقوله بقدر الحاجة، هذا ليس كنفقة الزوج، أشبه مال نفقة القريب، لأن نفقة القريب بقدر الحاجة، ونفقة الزوجة بقدر حال الزوج. إذا كان موسرا يعطيها نفقة موسر ولو كانت فوق حاجته، لكن غيره تكون بقدر الحاجة. فإذا قدرنا من هذا الرجل يأكل أطيب الطعام ويلبس أحسن الثياب ويسكن أحسن القصور، لكنه قد جعل مملوكه في بيت عادي وألبسه لباس عادي وأطعمه طعاما عاديا، يبرأ بذلك ولا لا؟ يبرأ. ولكن الأفضل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطعمه مما يطعم وأن يكسوه مما يلبس، هذا هو الأفضل. ولكن الواجب بقدر الحاجة، فإن عجز المالك عنها أجبر على إخراجه من ملكه على من ينفق عليه أو تأثير بنفقته. فالطبع إن عجز المالك عن النفقة يجبر، إذا عاجز فلا غير امتنع، إذا امتنع من النفقة ماذا نعمل؟ نجبره على النفقة. لكن إذا عجز عن النفقة يقول أخرج هذا من ملكك لمن ينفق عليه، أيضا لا تخرجه لإنسان فقير لا بد أن تخرجه لمن ينفق عليه. غني معروف عدم الشح أو تأثير بنفقته يؤثره بنفقته. إذا كان حيوانا مأكولا نزيد أمرا ثالثا وهو ذبحه، يذبحه ويبيع لحمه أو يأكله، وأما أن يبيعه هكذا فلا. طيب إذا كان حيوانا غير مأكول ولا يمكن الانتفاع به ولا يمكن بيعه، مثل ايش يا فهم؟ لا الكلمه ما ينبت، الحمار لكن مش الاثنين ما ينبت. الحمار يقولون انه اذا انكسر ما يجب كسره ابدا، فمعنى هذا انه اذا انكسر سيبقى شوكه في حلق صاحبه. نعم لا يزال يبيع ما حد ضرر. نعم ولا يمكن ايضا اجله لانه ما ينفع، فماذا يصنع؟ ولا يمكن يذبحه لانه ما يمكن يسيبه، يعني يطلع بالبر يسيبه كيفه. نعم زين، في حلين، الحل الاول هذا اللي ذكرته ويمكن ان نستدل له بقول ابن عمر انه كان بقول جابر انه كان على جمل فاعيا فاراد ان يسيبه. طيب يطلق ان قطع يريد يخليه كيف؟ نعم مع انه جمل يمكن يغفل. والطريقه الثانيه انه يقتله لان بقاءه كذا فيه اضاعه مال عظيم، فاذا اضاعه إذا كان مثلا يأكل باليوم نقول 10 فيالات في اليوم، 10 اضربها في 360 أيام السنة، ها 3600 ريال كل سنة، 3600 ريال مع ما في ذلك من مؤونة تنظيف محله. نعم اتعبه، يمكن إذا أبقى مثلا داخل هذا المكان يكون رائحة سريعة مؤذية. نعم هذا ما تجيب به الشريعة، ولهذا نقول الآن المقصد من هذا إما أن تخرج به إلى البر وتخليه والله تعالى سبحانه وتعالى يقضي عليه ما يريد، وإما أن تخرجه وتخرج به. أما أن يبقى هذا تضيع مالك بشيء لا فائدة منه فهذا لا يجوز. نعم نعم نعم قلنا ما قلنا بيعه أو ما هو بلازم، المهم إذا أخذه عن ملك سواء ببيع أو بهبة كل واحد أو بصدقة مثلا. نعم لكنه معلوم ما يجوز أني أعطيه إنسان أعرف أنه ما يقدر ينفق عليه، مش الفائدة يكون هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار. أنا مثلا بعطي هذا الحيوان اللي أنا عجز عنه لإنسان أعرف أنه فقير ما هو كاتب عليه، وش الفائدة؟ وحنا لما أمرناه بإخراجه أو أجبرناه على إخراجه من ملكه وش الغرض من هذا؟ ها؟ لأجل ينفق عليه، فأنا أخرجه إلى شخص لا ينفق ما يمكن، ما هذا الفائدة؟ نعم نفقة الحيوان يعني أؤجر لإنسان. ثم قال الحرامي نعم نعم فوصل إلى السامي بطريق محرم بطريق مباح فلا حرج فيه، والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعاون اليهود فيأكل من طعامهم ويشتري منهم مع أنهم يأكلون الربا، يأكلون الربا والسحر. وكذلك أيضا أهدي فضدق على بريرة لحم وهو حرام عليه، فقال ولها صدقة ولنا هدية. نعم فدل هذا على أن الكلام على وصول المال إلى الشخص مو إلى الشخص الآخر المنتقل منه، فلا يعتبر حال الأول. لكننا نقول إذا كان الإنسان ليس بحاجة إلى الأكل من هذا المال المحرم فلا ينبغي أن يأكل منه، أما إذا كان بحاجة فلا حرج عليه. الأبناء يا شيخ مالهم أحسن مثلا الأبناء يحطوا الناس فقط. ايش؟ سن محدد. لا ما له سن محدد، ما دام محتاجا فهو تجب النفقه عليه، لان العله الحاجه قد يقوم مثلا الابن هنا غير محتاج، اخرى انه مثلا دخل في مدرسه تحفيظ القران، نعم، وصار ياخذ راتب، هذا الراتب يكفي، ما يجب على الابن المقالب، ما يجب عليه، نعم. ما يجوز مثل هذا يستطيع من يشتري له الأشياء الحاشيات اللي يحتاج ولا يعطي دراهم، ولا الدراهم الحقيقة حتى نرى الآن إنه ما ينبغي أن يعطى الشاب دراهم مهما كان، يقال مثلا أمر لك جميع الفوائد اللي تريد. طيب ما رأيكم مثلا في الإنفاق، هل يجب التعديل بين الأولاد فيه ولا ما يجب؟ قال مثلا تقدم الوطن في الجبهة، ها؟ يجب التعديل. العدل هو أن تعطي كل إنسان ما يستحق، هذا العدل، أن تعطي كل إنسان ما يستحق، ولا يجب التسوية؟ يجب العدل دون التسوية، لأنك لو قلنا يجب التسوية كان لنا واحد طويل وواحد قصير وشرط للطويل ثوب تسوية للقصير ثوب وزيادة، ولا لا الفرق وطيها الفرق، وهذا ليس بلازم. واحد مثل يأكل أكل كثير واحد يأكل أكل، واحد مثل يفطر خبزتين واحد خبز، هذا اللي يفطر خبز قيمة الخبز الثاني، نعم. لا نقول يجب العدل، ولهذا ربما واحد يحتاج إلى مثلا كتب دينية يقرأ بها والآخر ما يحتاج، ما تعطي الآخر، تشتري لهذا كتب ولا تشتري للثاني. المرأة مثلا البنت تحتاج إلى كتب، تشتري لها مثلا قرصة في أذنيها تساوي سنة 600 ريال، والولد يحتاج إلى طبيب، نعم، كم؟ 5 ريالات، نعم. الحاصل إن هذا يرجع إلى الحاجة. طيب ما رأيكم في السيارة؟ أحد الأولاد صغير والثاني كبير يبي سيارة، هل يجوز إني أسجل هذا السيارة ولا أسجل الثاني؟ لا ما يجوز. يجوز إني أدفع هذا أشتري له السيارة يستعمله وهي جسمي، جسمي أنا يا الأب، أخلي أدفع هذه لأنه مو محتاج إلى عين السيارة، شو محتاج له؟ إلى استعمالها في حاجاته، استعمالها في حاجاته يزور إذا اشتريتها، إذا اشتريتها أنا جسمي وأعطيتها إياه يستعملها. ولهذا ما يجوز إني أخذ جسمه دون الآخرين، لأنه لا يحتاج إلى عين السيارة. لو أممته سائق يروح ويجيبه بدون صالحه بدون سيارة أشتريها يكفي لما يكفي. فإذا هذه النقطة مهمة، لأن بعض الناس تخفى عليه، يقول هذا الولد الكبير محتاج إلى سيارة بشيله ويكتبها باسمه، وهذا خطأ، يجب أن يكتبها الوالد باسمه هو ويخلي الولد الكبير حتى المحتاج الله يستعمله، لأجل إذا ما تكون هذه السيارة في الميراث نختلف كل يجري بها، نعم، لا غير الوضع السيارة ترجع لذلك، بس تكتب باسمه كتابة كيف؟ لا يعني اعتراف من الملك والإبن، ما في اعتراف، ما لو تكتب باسمه إذا كتبها باسمه وحصل مثلا اختلاف فيما بعد من تكون له؟ لمكتوب باسمه، حتى نظاما عند الدولة وحتى شرعا عند المكتوب. فإذا ناس يلبسني أنا وقتها هي عارية، نعم، من جهة الزواج إذا احتاج أحدهم للزواج زوجه ولا أكتب للآخرين، نعم، الآخرين إذا بلغوا مبلغ هذا الولد وطلبوا الزواج زوجته. افرض اللي زوجت الكبير والمهر 5000 وجاء زواج الصغار المهر 50000، يجب أعطي هذا 45000؟ لا ما يجب، لأن المقصود دفع هذا، نعم. لأنه قد يموت قبل أن يقرأ الثاني هو. ثم المقصود من هذا دفع حاجة الابن، ودفع الحاجة تكون بإعارة السيارة، يعني مو بشرط أن يملك الابن، لا ليس شرط انتفاعه أن يملك، ينتفع بها وهي لأبيه. يرجع بها، يرجع بها الآن ويكتب باسمه مثل ما قال العلماء، أو إذا كانوا كلهم الآن بالغين مبلغ أخذ السيارات يعطيهم منه. نعم. إيش؟ طيب الحضانة أن يا جماعة ترى المقرر طويل. نعم، المقرر طويل واللي منزل عليه أهم من هذا. الحضانة، تعريف الحضانة هي حفظ المحظون وصيانته عما يضره والقيام بمصالحه، يعني حفظ المحبوب والقيام بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره، هذا الحضانة، هذا تعريفه. وهي مشتقة من الحضن، من الحضن، لأن الحاضن يضم المحبون إليه. إذن تعريفها شرعا هي حفظ المحبوب بالقيام بمصالحه وصيانته عما يضره، وهذا هو الأصل فيها، وهو أمر أساسي يجب أن يكون حضانة مركزة عليه، وهي واجبة، حضانة واجبة. ودليل وجوبها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإن وقاية الأهلين للنار تكون بحفظهم بالقيام بمصالحهم وكونهم عما يضرهم. والتعليل أيضا لأن ترك هؤلاء الكفار بدون حاضن يكون سببا لفسادهم، وبالتالي لفساد المجتمع كله، لأن المجتمع كما هو معروف أفراد، فإذا كان هذا الفرد فاسدا أفسد من حوله ثم فسد الناس بسبب هذا الإهمال. هي واجبة. إذن الدليل وجوبها قرآن وتعليم. وقد نقول أيضا من دليل وجوبها السنة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر. فإن هذا نوع من الحضانة تجب لحفظ صغير ومجنون ومختل العقل لكبر أو غيره. معلوم الصغير حتى من لم يكن، والمجنون هو فاقد العقل، ومختل العقل بين عاقل والمجنون، يصير لهم مجنون كامل وليس عاقلا، ويسمى عند العلماء يسمى بالمعتوه، معتوه في الهاء، معتوه يعني ليس عاقلا وليس مجنونا لكبر أو غيره. الكبر يختل به العقل ولا لا؟ هنا يصل الإنسان إلى حد يهدي به ولا يدري ما يقول، هذا يجب حضانته. وعلى هذا ربما نقول يجب على الابن حضانة أبيه، يجب على الابن حضانة أبيه. واختلف العلماء في من أحق بالحضانة، وهل هي حق على الحاضن أو له. نقول أما الأول من أحق بالحضانة فإنهم مع اختلافهم الطويل العريض لم يذكروا أدلة تطمئن إليها النفس. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وقال الخالة بمنزلة الأم. وليس هناك، يعني إذا لم يكن منازع فالأمر بسيط، لكن عند النزاع إذا قال الأب أنا اللي بحضن وقالت الأم أنا اللي بحضن، أو قال الأخ أنا اللي بحضن وقالت الأخت أنا اللي بحضن، نعم هنا يقع الإشكال. أما إذا أخذها أحد الأقارب، أخذ هذا المحظون أحد الأقارب ولم يكن نزاع، فأظن المسألة ما تحتاج إلى كبير عنها ولا لا؟ لكن عند النزاع، أنا عند الراجح يقول ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية هو المذكور في البيتين، وقدم الأقرب. وتقديم الأقرب هذا أمر يدل عليه الشرع ويدل عليه العقل. أما الشرع فقد قال النبي، فقد قال الله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو بمعنى أصحاب، والأرحام بمعنى القرابات. إذا كانت الأولوية مبنية على القرابة فكما سبق كل من كان بالوصف أقوى كان بالحكم أولى، فنقول ما دام المسألة مبنية على القرابة فكل من كان أقرب فهو أولى من غيره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، تعتبر الأقرب. إذا نقول الأقرب هو المقدم، فإذا تنازع في الحضانة أب وأم أم من تكون للحضانة؟ تكون للأب لأنه أقرب. نعم. طيب ثم الأنثى، يعني ثم إذا استووا في الأقربية نقدم الأنثى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق به ما لم تنكحي، وقد تنازعت الأم والأب في هذا، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي. طيب إذن إذا تنازع في الحضانة في أب وأم مطلقة، فلمن تكون الحضانة؟ تكون للأم. واضح الآن؟ صار الأقرب مقدم ذكرا كان أم أنثى، فإن تساووا في القرب فإنها تقدم الأنثى. طيب قد يكونان ذكرين في منزلة واحدة أو أنثيين في منزلة واحدة، كأخوين تنازعا في أخيهما أو أختين تنازعا في أخيهما. يقول وإن يكونا ذكرا أو أنثى، إن يكونا أي المتنازعان ذكرا يعني كلهما ذكر، أو أنثى كل منهما أنثى، فأقرعا في جهة، أقرعا يعني استعمل القرعة بينهما إذا كان في جهة واحدة، إذا كان في جهة واحدة، وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي. إذا كانوا ذكرين أو أنثيين، فإن كانوا في جهة واحدة كجهة الأبوة مثلا فإن نقرع بينهم. مثال ذلك أخوان تنازعا في أخ لهما، كل واحد يقول أبي أخوي عندي أنا نبي حضنه، من نقدم؟ واحد من الأخوين اسمه علي والثاني اسمه بكر، إن قلت نقدم بكرا قال علي لماذا، وإن قلت نقدم عليا قال بكر لماذا، فما الذي يفصل بينهما؟ القرعة. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فنقول هنا نستعمل القرعة، فمن خرج القرعة أخذ. عرفتم يا جماعة؟ ولاحظوا إنه سيأتينا إن شاء الله فيما بعد أنه إذا اختاره أحد يفوت به مقصود الحضانة، بمعنى أن أحد الأخوين نعرف أنه مهمل أو أنه فاسق، نعم لا يهمه أن يفسد هذا الولد أو يصلح، فلا حق له في الحضانة. لكن الكلام مع القيام بالواجب في كل منهما. طيب إذا كان في جهة أقران تنازع في هذا خالان، خالان كل واحد يقول أنا أريد أن يكون ابن أختي عندي، فأيهما نقدم؟ نأخذ بالقرآن، يعني ما في شيء يرجح أحدهما على الآخر، فنقرأ بينهم. وقدمي أبوة إلا لجهات تنتمي. يعني إذا كانوا في جهة المتنازعان كل منهما في جهة كخال وعم. الخال والعم بالنسبة للقرب من المحظوم في درجة واحدة ولا لا؟ خاله أخو أمي وعمه أخو أبي، إذن هما في درجة واحدة. والجهات مختلف، هل نقرع بينهما حينئذ؟ نعم لا، بل نقول في هذه الحال نقدم الأبوة، نقدم الأبوة فيأخذه العم دون الخال، يأخذه العم دون الخال. فإذا قال قائل كيف تعطونه العم دون الخال وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكح، وقال الخالة بمنزلة الأم، وهذا يقتضي أن تقدم الخالة. قلنا نعم، لو كان هناك لو تنازع خال وخالة لكنا نقول نقدم الخالة، لكن الآن يتنازع خال وعم، ما هي خالة وعمة، خال وعم، فنقدم في هذه الحال جهة الأبوة. فهذا الضابط الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح عندنا، وإلا فإذا نظرت إلى كلام الفقهاء وجدت اضطرابا غريبا، يعني تتعجب كيف يضطربون هذا الاضطراب، ولكنه عند التأمل لا تستغرب هذا، لأن المسائل اللي ما فيها نص تشترجع إلى اجتهاد الناس، واجتهاد الناس يختلف في اعتبار مراعاة المصالح، لهذا اختلف العلماء في هذا اختلاف المصالح. وهو لماذا تسقط الحضانة؟ تسقط الحضانة بما يفوت مقصودها، بما يفوت به مقصودها. المقصود من الحضانة كما سبق هو إيش؟ القيام بالمحضون عما يضره والقيام بمصالحه. فإذا وجد شيء يفوت المقصود فإن الحضانة تسقط، ولا يجوز أن يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، ما يجوز. مثال ذلك لو قدر أن الحاضن حصل له اختلاف في عقله، اختلف في عقله، فمن المعلوم أنه لا يمكن أن يحضن. لماذا؟ لأن هو نفسه يحتاج إلى من يحضن. لو قدر أن هذا الحاضن حصل عليه نقص في دينه، بمعنى أنه كان صار فاسقا ولا يقوم بمصالح الطفل ولا يهمه أن يصلح أو يفسد، فإن حضرته أيضا تفسد. لو قدر مثلا أنه ليس بفاسق وأنه عادل، لكنه ليس بقوي، بمعنى أنه مهمل لا يراعي أولاده ولا يؤدبهم، فإنه أيضا تسقط حضانته. لو قدر أيضا إن هذا الرجل سافر وكان السفر يضر بالمحبوب، فإنها تسقط حضانته وتكون لمن بعده من المقيمين. على كل حال ما دمنا أسسنا قاعدة وهي أن المقصود بالحضانة حفظ الطفل بالقيام بمصالحه وصونه عما يضره، فمتى فات هذا المقصود سقطت الحضانة. نعم. كذلك أيضا تزول بتزوج الأم بغير قريب من المحروم، تزول الحضانة بتزوج الأم من غير قريب من المحظون. إذا تزوجت الأم، وقد عرفنا فيما سبق أن الأم أولى من الأب، لأنه إذا اجتمع امرأة وذكر في درجة واحدة ف فالذكر فالأنثى مقدمة على الذكر، فالأم أحق. لكن إذا تزوجت فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، منهم من يرى أن الزواج لا تسقط به الحضانة، منهم من يرى أن الزواج لا تسقط به الحضانة، واستدل بما أشرنا إليه من قبل في قصة ابنة حمزة حيث قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام لخالتها مع أنها متزوجة، فقالوا هذا دليل على أن الزواج زواج من لها الحضانة لا يسقط حضانتها. ويرى بعض العلماء أن الزواج يسقط الحضانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي جاءت تشتكي إليه زوجها حين أراد أن يأخذ منها طفلها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. فقوله ما لم تنكحي هذه غاية ولا علة؟ ترى بينهم فرق، إن قلنا غاية فمعناه في مجرد النكاح يسقط حقها فلا يعود حقها لو طلقت، وإذا قلنا علة فإنها ما دامت في الزواج تسقط حضانتها، فإن طلقت أو مات عنها زوجها عادت حضانتها. والراجح أنه علة، لأنها إذا تزوجت انشغلت بالزوج الجديد عن مصالح المحبوب، وربما يأتيها أولاد منه أيضا، فيكون شأنها وأمرها موجها إلى هؤلاء الأولاد الجلي الذين يرعاهم أبوه. إذن يقول العلماء الآخرون إنها إذا تزوجت فإنها أحق، فإن يقول إن أمه أحق ما لم تتزوج، وأن الزواج يقطع الحضانة مطلقا. ولكن توسط آخرون في هذه المسألة وجمعوا بين الحديثين وقالوا إن تزوجت برجل قريب من المحرم، يعني من أقاربه عصباته أو ذوي رحمه، فإنها لا تسقط، لأن الشفقة من زوجها الجديد موجودة لكون المحرم قريبا له. وإن تزوجت من أجنبي فإنها تسقط، لأن الزوج الجديد لن ينظر إلى هذا المحتوم نظر شفقة ورحمة. وجمع آخرون بينهما بجمع آخر، عن الصوت لكن ممكن يروح الصوت. هذه المهمة كفانا الله إن شاء الله. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جمع آخر وقال إن الزوج الجديد إذا رضي بالمحظون وعلم أن المحظون لن يضيع حقه بالتزوج فإن حقها لا يسقط. إذا رضي الزوج الجديد ببقاء المحظون عند حاضنته وعلم أنه لا تفوت مصلحة المحظون بذلك فإن الحق لا يسقط، وإلا سقط الحق. فهذا القول ينظر فيه قائله إلى مصلحة الطفل، ويقول متى ضاعت مصلحة الطفل بتزوجها بالزوج الجديد سقط حقها، ومتى بقي فحقها باقي. وهذا هو الأقرب، الأقرب والله أعلم من وجه الجامع بين الحديث المتعارضة في هذا، أن يقال إنه إذا لم تفت مصلحة المحظون بالزواج فإن حقها باق، لا سيما أنه إذا كان أبوه إذا أخذه من أمه أضاعه، لأن بعض الناس إذا طلق الزوجة ومعها أولاد من صغار ثم تزوجت أراد الإضرار به فقال أبي أخذ أولادي. طبعا تعرفون الأولاد شفقة الأم عليهم شيء لا يدرك، فيأخذهم ثم يجعلهم عند ضرة أمهم عند زوجته تضيعهم وتغبرهم وربما يكون فيها حق عليهم، فهذا لا يمكن أن يمكن من عمله، ولذلك يغلط بعض القضاة الذين يأخذون بالمذهب حرفيا ويقولون متى تزوجت بأجنبي من محظوظ فقدت حضانته، ثم يأخذون من هذه المرأة ثمرة فؤادها وفلد كبدها، ثم يعطونه إلى من؟ إلى ضرة لها لا ترحم به، لا ترحمهم ولا تحب من خالقا. هذا لا يمكن أن يقال به في الحقيقة، وهو خطر من تصرف بعض القضاة. والواجب أن ينظر إذا علمنا أن الزوج يريد الإضرار ولا يهمه أن يضيع الولد أو لا يضيع، فهذا يمنع منه، يمنع منه بلا شك. ويقال درءا لهذه المفسدة يشترط على الزوج الجديد أن أولادها معه ويصبر على حضانتها إياهم ما دام عنده، وبهذا تزول المفسدة ويزول المحذور الذي يمكن أن يحصل بردهم إلى أبيه. على كل حال، المذهب في هذه المسألة أن الأم أو أن الحاضن إذا تزوجت بقريب من المحظوظ نعم لم يسقط الحظ، مثل ابن عم أو ابن خال أو ما أشبه ذلك. وإن تزوجت بأجنبي ليس بينه وبين المحظوظ قرابة سقط حظه. ولكن الصحيح في هذا النظر إلى مصلحة الطفل، وأنه إن بقي الطفل في حضانتها على الوجه المطلوب فإن حقها باقي، وأما إذا خيف ضياعه بالزوج الجديد وأولادهم الجدد فإنها يسقط حقها. طيب، أين يكون الطفل بعد تمام 7 سنين؟ أولا نعرف أن الطفل يكون عند من هو أحق بالحضانة، عند من هو أحق بالحضانة. فلنضرب المثل بأب وأم. ما دامت الأم عند الأب فالطفل في حضانتهما جميعا، فإذا فارقها الأب فعند من يكون الطفل؟ عند الأم. إلى متى؟ إلى تمام 7 سنين، يعني حتى يميز ويعرف. فإذا تم له 7 سنين فالمشهور من المذهب كما يلي: إن كانت بنتا أخذها أبوها، وإن كان ذكرا خير بين أبوين فكان مع من اختار منهما، نعم، إلى أن يبلغ. فإذا بلغ وهو عاقل استقل بنفسه ولم يكن لأحد عليه شيء، يستقل بنفسه. إذن الطفل بعد تمام 7 سنين إن كانت أنثى فعند أبيه، وإن كانت ذكرا إن كان ذكرا يخير بين أبويه فيكون مع من اختار منهما. هذا هو المشهور من المذهب، ولكن المسألة فيها خلاف نذكر إن شاء الله بعد. الطفل إذا خير فاختار أمه لأن أمه لا تقسو عليه بالأدب ولا يهمها أن ترضيه بما يريد وإن كان في مضرته، فاختار أمه لذلك. هل يمكن ولا لا؟ ما يمكن، لأنها الآن أصبح وجوده عندها ضررا عليه. وإن اختار والده لهذا السبب أيضا، عرف أن أباه مهمل، والغالب ما يعرف بسبب كله، لكن لنفرض مثلا أنه عرف أن أباه يهمل ولا يبالي وأن أمه حريصة عليه وشديد عليه التزام الأدب وما يصلحه، واختار أباه لهذا الغرض، فإنه لا يرضى. كذلك أيضا لو علمنا أن أباه بعد تمام 7 سنين يبي يأخذه ويهمله ويجعله عند ضرة أمه ولا يبالي به، وضرة أمه إذا قال لأولادها أف ضربته بالعصا، وإن ضربه أولادها بعصا دقيق أعطتهم عصا متينا، يبقى عندها ولا ما يبقى؟ طبعا ما يبقى. حتى لو اختار أباه في هذه الحال ما نقبل، لأن المقصود كله مصلحة الطفل. أما بالنسبة للأنثى المذهب كما ترون تكون عند أبيها بعد 8 أو 7 سنين حتى يتسلمها زوجها، مو حتى البلوغ، حتى يتسلمها زوجها، لأنه لا يمكن أن تستقل بنفسها. ولكن هذه المشكلة بالنسبة للوقت الحاضر، لأننا إذا قلنا بهذا وأخذ البنت بعد 7 سنين ووضعها عنده، قد لا يكون عنده في البيت إلا امرأة جديدة ولا تقوم بمصالحه. وتعرفون أن الأم مع البنت دائما في البيت، لكن الأب مع البنت لا يمكن أن يكون دائما مصاحبا له. الطفل قد يكون مصاحبا له ويأخذ بيده وهو معه للسوق والمسجد ولغير ذلك، لكنها البنت لا يمكن هذا. ففي الحقيقة أن القول الثاني في هذه المسألة أن البنت عند أمها حتى تبلغ، هذا هو القول الصحيح، وليس في الأحاديث ما يدل على خلافه، لأن قضية التخيين التي وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قضية عين والولد فيها دخل. أما الأنثى فما دمنا نعمل فيها بما نراه أصلح، فلا شك أن الأصلح للأنثى أن تبقى عند من؟ عند أمه، لا سيما إذا كانت أمها امرأة ذات قوة وأمان، ولا يمكن أن تضيعها، فإن بقائها عندها أولى بلا شك. نعم نعم، لو تزوجت الأم في هذه الحال فقد يكون من الأنسب أن يأخذها الأب، وإن كان الزوج سيكون محرما بهذه البنت. متى يكون محرما لها؟ إذا دخل بأمها. فعلى هذا ما يكون هناك محذور بالنسبة للزوج الجديد. لكن على كل حال ينبغي أن نقول إذا قدر أن الأم تزوجت ورأى أبوها أنه لا يسلم المصلحة أن تبقى مع الأم فليأخذها، وأما ما دام الأم باقية غير متزوجة وهي أيضا قوية أمينة فإن الواجب أن تبقى بنتها عنده. وهذا أحد الروايتين، إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو أقرب. والمثل كلها في باب الحضانة ترجع إلى مراعاة مصلحة المخلوق. نبدأ الآن بكتاب الجنايات ونعوذ بالله من الجنايات. نقول نعم ايش العرض؟ نعم اي نعم، قد لا تفوت ان الاشتراط في الامه القوه والامانه، فاذا لم توجد قوه ولا امانه في الامه ما صار صالح للحضانة. ها؟ نعم شرط. نعم نعم هذا الشك شرط كل لامة حتى قبل السبب، يعني هذا الشرط في كل الأعمال، القوة والأمانة ركنان في كل عمل. نعم نعم. لا لا، القاعدة عندنا قد من أقرب الأب الكبير. هنا خلاف فرق الطفل الكبير ما يصير فوق حالك الآن. الكبير إذا صار مثلاً إلى بلغ لا إذا مثلاً احتاج إلى حضانة. نعم. ما يصير هناك خلاف ما يعني لأنه يمكنهم كل يتضرر منهم. طيب هذه المسألة أيضاً مشكلة حتى تأتي في الصغار وفي المجانين نسأل الله السلامة. يعني لو تبرع من لهم الحضانة تبرأوا كلهم من المحظوظ، هل يلزم أحد بذلك؟ ها؟ المذهب لا يلزم أحد، لأن الحق للمحض الحاضن لا عليه. لكن في المسألة قول أشرنا إليه قبل إن الحضانة حق على الحاضن، حق عليه وليس له، فعلى هذا القول نلزم أحق الناس بها أن يحضن إذا كان قادرا. وعلى قول الثاني الذي يقولون إن الحضانة حق للحاضن يتولاه ولي الأمر العام، ولي الأمر العام مثل الآن عندنا في البلاد هي أظن دار تسمى دار الرعاية، دار رعاية التوجيه، هذه تتولى مثل هؤلاء. إذا كان كل واحد يقول أنا ما نبقى بنعول هذا الشايب المخدرب نعم يروح إلى الحاكم العام. نعم كتاب الجنايات تعريف الجناية. الجناية في اللغة التعدي مطلقا، كل تعدي يسمى جناية سواء كان على بدن أو مال أو عرض. الجناية لغة هي التعدي على البدن أو المال أو العرض. حكم الجناية محرم، حكم الجناية محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقال تعالى إن الذين يرمون محصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. طيب، وأما في السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليه، وكذلك المعنى يقتضي ذلك، لأننا لو أبحنا لكل أحد أن يجني لصار أضعف الناس نهبا لأقوى الناس وحصلت الفوضى ولم تستقم الأمور. إذن فتحريم الجنايات ثابت بالأثر والنظر، بالأثر والنظر. الجناية هنا المراد بها هنا في الاصطلاح التعدي على المال على البدن، التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصا أو مالا. الجناية هنا في الاصطلاح التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. ما يوجب القصاص كما لو قلع عينه، وما يوجب المال كما لو شجه شجة لا قصاص فيه. فهذا يوجب المال، والأول يوجب القصاص. وأقسام الجناية عمد وشبه عمد وخطأ، وهذا التقسيم بحسب الاستقراء، يعني ما في هناك دليل مثلا يقول إن الجناية كذا وكذا، لكن بحسب الاستقراء هو هكذا عمد وخطأ وشبه عمد. لكن في القرآن ما يدل على قسم العمد والخطأ. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نعم، وكذلك في السنة ذكر شبه العمد. تتبعنا هذا ما وجدنا في الكتاب والسنة إلا هذه الأشياء الثلاثة، العمد شباب والخطأ وشبه العمد. يعني ما في مثل في القرآن والسنة إن أقسامها كذا وكذا، لكن فيها ذكر العمد والخطأ وشبه العمد، ولم نجد قسما رابعا. فحصر العلماء في هذه الأقسام الثلاثة، عمد، الثاني شبه عمد، والثالث خطأ. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أو يقصد جرحه بما له نفوذ في البدن فيموت به. وشوف الضوابط، ما ذكرنا الصور لأن المقام ما يقتضي، ذكرنا الضوابط فقط. أن يقصد لا بد من القصد، احتراز منين؟ من الخطأ وعدم القصد. ويخرج به فعل المجنون لأنه لا قصد له، أليس كذلك؟ المجنون لو تعمد ما له قصد الوارد، لأنه مجنون ما يدري ماذا يريد. وهل يخرج به فعل السكران لأنه لم يقصد أو لا يخرج؟ يعني مثل سكران والعياذ بالله أخذ سكين وطعن واحد وقتله، أو أخذ بندقية وقتله بها، نعم، هو في الحقيقة ما له قصد، ليس له قصد حين سكره. ولكن على المذهب أن فعل السكران وقوله كقول الصاحي، ولهذا يوقعون طلاقه وعتقه وجميع إقراراته، يأخذونه بقوله وفعله، نعم، حتى إنه مثلا لو قال زوجته طالق يرون أن زوجته تطلق، لو قال عندي لفلان 10,000 ريال وصدقه فلان بذلك، نعم، يلزمه. كذلك الفعل عندهم أنه كفعل الصاحب، فإذا قتل بالسكين وبالبندقية وما أشبه ذلك فهو عندهم عمد. ولكن سبق لنا أن ذكرنا أن الصحيح أن أفعال أقوال السكران ليس ما فيها عبرة، لا عبرة بها لأنها غير قصد. وأما أفعاله ففيها ما في فعل الخطأ، يعني مثلا لو فعل وقتل فهو خطأ يلزم بالدية وعليه الكفار. أما أن يقاد بذلك ويقتل فهذا ليس بصحيح، ما يقتل ولا يكون عمدا إلا كما قال ابن القيم إلا إذا سكر ليفعل. إذا سكر ليفعل يعني مثل الإنسان عرف أنه لو يقطع السكين ويطعن هذا الرجل ما قتل، قال فتحيل ويبي يشرب الخمر لأجل يقتله وسكران، فهذا لا شك أنه لأنه قصد الجناية وهو صاح وجعل السكر وسيلة لها. إذا علم من مهدد مثلا أو أحد مثلا من أصدقائه أخبرنا بذلك. إينا. طيب من يعلمه آدميا، من يعلمه آدميا، وش ضد العلم؟ الجهل أو الشك. فلا بد أن يعلم إن هذا آدمي، فلو قصد الجناية لكن ما دري إنه آدمي، رأى مثلا سوادا من بعيد وظنه ذئبا أو كلبا أو ما أشبه ذلك فرماه، فإذا هو آدمي فهذا عمد ولا لا؟ ليس بعمد، ليس بعمد. لماذا؟ لأنه ما قصد من يعلمه آدمي، فقال أنا حسبت أن هذا ذئب أتى إلى غنمي ليأكلها، فلا بد أن يعلم أنه آدمي. طيب أيضا آدميا معصوما، آدميا معصوما، والآدمي المعصوم 4 أصناف وقد سبق لنا ذكرهم في كتاب الجهاد. من هم هذا؟ وآدمي معصوم والمستأمن. نعم المستأمن والمستأمن. المسلم والذمي والمستأمن والرابع المعاهد. الرابع المعاهد هذا المعصوم، فخرج بقولنا من يعلمه آدميا معصوما إذا كان يظن أنه آدمي غير معصوم، كما لو ظنه حربيا هو مثل في منطقة الحدود بينه وبين الكفار المحاربين، فأقبل رجل فظن أنه من هؤلاء المحاربين فقتله، فليس هذا عمدا. لماذا؟ لأنه لو علم أنه معصوم ما قتله، لكن يظنه مهدر الدم فيكون هذا خطأ وليس بعمد. وأظن كم هذا أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، أربعة أوصاف، ثلاثة أوصاف، الرابع فيقتله بما يغلب على الظن، فيقتله هذا الوصف الرابع، يقتله يعني هو يميت بما يغلب على الظن موته به، بما يغلب على الظن موته به. واللي يغلب على الظن موته به مثل ايش؟ كالسلاح القاتل، او حجر كبير، او خشبة كبيرة، او سم، او ما اشبه ذلك، فحينئذ يكون عمدا. فخرج بقولنا فيقتله ما لو جنى عليه هذه الجناية ولكن سلم منها، مثل طعنه بالسكين يريد قتله لكن تداوى وسلم، هل يكون هذا قتل عمد؟ لأنه ما حصل القتل. أيضا بما يغلب على ظن موته به، مثل لو ضربه بعصا بسيط في غير مقتل، ضربه بعصا في غير مقتل مع الكتف مثلا، الرجل هذا قاضي لما ضربه مع الكتف هذا العصا البسيط مات، نعم يصير عنده ولا غير عنده؟ غير، ليس بعنده، لأن هذا العصا ما يغلب على الظن موته به، أليس كذلك؟ لا يغلب على الظن موته به. كذلك أيضا لو فرضنا ضربه في غير مقتل وهو رجل نشيط، لكن الضربة هذه تأثرت حتى مات، هل يكون عمدا ولا غير عمد؟ لأنه لا يغلب على الظن موته به. ولكن هذه المسألة فيها تفصيل يأتي إن شاء الله الكلام فيه، وفيها خلاف أيضا. طيب، أو يقصد جرحه بما له نفوذ في البدن فيموت به، يقصد جرحه فيما له نفوذ، ومع النفوذ الدخول في البدن، فيقتله به، مثل بطه برأس إبرة مثلا مع أدنى شيء من جسمه، هو إن كان في مقتل فلا شك أنه يموت به غالبا، ولا لا؟ لو بطه في مقتل كما لو بطه في فؤاده في قلبه بهذا فلا شك أنه يموت به فهو عنه، لكن لو بطه بإبرة في مكان لا يموت به عادة، ها؟ مثل إيش؟ مثل يد أو رجل أو ورك وما أشبه ذلك، نعلم أنه ما يموت. دائما يضرب الإنسان بالمسمار في رجله وتجرح الزجاج ولا يموت، لكن هو بطه بإبرة بسيطة وطلع دم بسيط، أراد الله سبحانه وتعالى ومات بهذا الشيء، على المذهب يكون عمدا. فيرون أن الجرح يقوم مقام الآلة القاتلة، ولو كان الجرح بسيطا لا يقتل غالبا، ولكن القول الصحيح أننا نأخذ بالقاعدة الأولى، وهي أن يقتله بما يغلب على الظن موته به. تبالغ، لأن هذا الرجل يقول بطيته بمسمار، لو قالها ما قصدت قتله يصدق ولا ما يصدق؟ يصدق، لأن حقيقة هذا ما يقتل، لكن لو ضربه مثلا بحجر مع رأسه، حجر كبير كبر رأسه، وقال أنا ما قصدت قتله، ما يصدق. فالصحيح في هذه المسألة أن ما له نفوذ في البدن إن فعل ذلك فيه في موضع يموت منه فهو أجيب فهو عمد، وإن فعله في موضع لا يموت به فليس بعمد، يكون شبه عمد من القسم الثاني. نقف عند هنا ونقول ما هو العمد؟ العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا هو العمد. ونضيف إلى ذلك على المذهب أو يجرحه بما له نفوذ في البدن فيموت به، يدفعه ماله نفوذا في البدن فيموت به. هذا هو تعريف العمد على المذكور، وهو المذكور في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه الى اخره. طيب، هل من العمد ان يلقيه في ماء يغرقه؟ ها؟ ولا لا؟ نعم، من العمد، لكن بشرط ان يكون غير عارف في السباحه. اما اذا كان عارفا بها والماء لا يغرقه مثلا لقصر مساحته فهذا ليس بعمد، لكن لو يلقيه في البحر له متعلم في بحر بعيد عن الساحل، فهو إن كان غير وإن كان متعلما للسباحة فإن ذلك يميت يكون عمدا. طيب، ألقاه في حضرة الأسد أمام الأسد، ها؟ عمد؟ بس من اللي قاتل؟ اللي قاتل هو الأسد. لكن الأسد لا قصد له، إلا أنهم اشترطوا في هذه المسألة أن يلقيه مكتوفا في حضرة الأسد. نعم أخوه، نعم. أنتم تعرفون قصة جعفر بن مالك الذي حبسه الحجاج وهو كان خارجا عليه، وحبس أسدا لمدة 7 أيام ما يأكل، وقال لجحدر بن مالك: أنا سأغل يدك، أغل إحدى يديك وأعطيك السيف باليد الأخرى وألقيك بين يدي هذا الأسد، إن نجوت منه نجوت وإن أكلك استرحنا منك. فقال: لا بأس، ما في مال. فغل إحدى يديه وأعطاه السيف باليد الأخرى و أبقاه في مكان وأرسل عليه الأسد. الأسد أقبل له زئير عظيم ليأكلها الإنسان، لما قفز عليه ليأكله وإذا السيف بيد الجحدر فضربه في لبته فخر الأسد صريعا. نعم، هذا معنى مكتوب بيد وحده. فهم يقولون إن الإنسان يمكن أن يتخلص من الأسد إذا كان يمكن بيد، يمكن بيدين. المهم، على كل حال العلماء يقولون ما يصير عمد إلا إذا ألقاه مكتوفا بين يدي الأسد، أما غير مكتوف فيكون شبه عمد. وفي الحقيقة إن هذا كلامهم بالنسبة للرجل الشجاع المتمرن قد نقول إن هذا شبه عمد، لأن يمكن يتخلص بالهرب أو ما أشبه ذلك، لكن بالنسبة للإنسان اللي ما تعود في ظني أنه لو يرى الأسد أين ما يتحرك أبدا، ما يتحرك أبدا. فالمسألة هذه تعود إلى حال الرجل. طيب، لو ألقاه في جحر حية على بابها وأمسكه حتى لدغته، عمد ولا لا؟ أين هذا عمد، لأنه أمسكه فلا يمكنه أن يتخلص. إذن معناه فعل البهائم ملغى بالنسبة لفعل المكلف. يعني ما نقول إن عندنا الآن متسبب ومباشر، صح ولا لا؟ الإنسان إذا ألقى شخص بحضرة الأسد بين يدي الأسد فهو متسبب والأسد مباشر، لكن مباشرة غير الآدمي لا تعتبر شيئا، إذ أن إحالة الضمان عليه غير ممكنة. فلو قيل مثلا الضمان على الأسد، من نأخذ من الأسد؟ نعم، غير ممكن، فتكون إحالة الضمان على هذا المتعمد. طيب، إذا ألقاه في نار، إذا ألقاه في نار هل هو عمد ولا شبه عمد؟ لا تستعون بالجواب، أنتم الآن على رأس القضاء أو على رأس التعليم، ما يخالف. نعم، مدرب الرابع الآن. طيب، على رأس التعليم إن شاء الله. نعم، طيب، إذا ألقاه في نار تكون عمد على طول؟ أين إذا كان يمكنه أن يتخلص فليس بعمد، وإن كان لا يمكنه فهو عمد. لو ألقاه مثل في نار كبيرة تتلظى في وسط النار هذا يعتبر عمدا لأنه ما يمكن يتخلص. ولو ألقاه على جمر يمكنه أن يطع عليه ويهرب لم يكن عمدا، لأن نقول لهذا الإنسان الملقى لماذا لم تهرب؟ قد يكون هذا الإنسان الملقى قد مل من الحياة يقول هذه جابها الله أبقعد على الجمر لين الثابت، هذا ما يمكن نقول. إذا نقول لا بد أن يكون أن تكون النار هذه إيش عجيبة لا يمكنه أن يتخلص منه، أما إذا أمكنه نقرأ شبه العمد أن يقصده من يقصد من يعلمه آدميا معصوما، أن يقصده من كل الكلام معروف بعضها على بعض، أن يقصده أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما بأي شيء بما لا يغلب على الظن موته به ولم يجرحه، هذا شبه العمد. إذن يشترك شبه العمد يشترك مع العمد بأي شيء بالقصد، أنه قصد من يعلمه آدميا معصوما، ويختلف عنه بالآلة. الآلة في القتل إما جارحة في العمدة إما جارحة أو يغلب على الظن موته بها. أما في شبه العمد فإن الآلة ليست بجارحة ولا يغلب على الظن موته بها، واضح جماعة؟ إذن هما يشتركان ويفترقان، يشتركان في أي شيء؟ في القصد، ويختلفان في الآلة. الآلة في العمد نوعان، إما ما يغلب على الظن موته به كالحجر الكبير والخشبة الكبيرة وما أشبهها، أو أنها جارحة وإن لم يغلب على الظن موته به. والصواب في هذا النوع من الآلة الصواب أنه ليس بعمد وأنه شبه عمد، وأظن هذه المتقرر عندي، يعني الغرض بالإبرة والمسمار والزجاجة الصغيرة في غير مقتل الصحيح أنها شبه عمد، والمذهب أنها من العمد. ولهذا يجعلون آلة العمد يجعلونها قسمين، إما آلة كبيرة يغلب على الظن أن يموت بها وإن لم تجرح، وإما آلة جارحة ولو صغيرة لا يغلب على الظن أن يموت بها. والصواب في هذا القسم الثاني مش الصواب أنها شبه عمد، لأن الرجل يقول ما قصد القتل وهذا شيء لا يقتل. والأصل في الجاني العصمة ولا الإهدار؟ الجاني أصل العصمة، ما يمكن نقتل حتى يتبين أن الرجل أراد القتل بوسائل القتل وهي الآلة التي تقتل. لكن قلت لكم أننا سنمشي على المذهب المذكرة لكننا نبين الراجح في هذا المسألة. شبه العمد أن يقصده من هو ألها في قول يقصده تعود إلى من يعلمه آدميا معصوما بأي شيء بما لا يغلب على الظن موته به ولم يجرح، لأنه إن كان يغلب على الظن موته به صار عمدا، أو جرح صار عمدا على المذهب وعلى القول الصحيح لا. إذن على القول الراجح نحذف ولم يجرح ولا لا؟ نحذفه، فنقول مثلا بما لا يغلب على الظن موته به مطلقا سواء جرح أم لم يجرح، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. مثال ذلك إنسان ضرب شخصا بعصا عصا صغيرة في غير مقصد. نعم الصوت تعرفونه، ضربه بصوت في غير مقتل، فلما ضربه سقط ميتا، هل يكون عمدا؟ لا. لا، لأن هذا الرجل بلا شك ما قصد القتل. لو أراد قتله ما ضربه بالصوت، لو أراد قتله جاب له عمود خيم وضربه، أما يضربه بالصوت ما أراد قتله. إذن لا يعتبر ذلك عمدا، بل هو شبه عمد. طيب ما رأيكم سلط عليه سلك كهرباء خط 110، فلما ضربه ما يعني ضربه بهذا، وش ترون في هذا؟ في عمد ولا شبه عمد؟ لا 110 كل واحد، لا مو كل واحد، هل 110 يموت الإنسان؟ إلا لا ما في مال، أنا ما حطيت في مال. طيب إذا أنا وأنتم اختلفنا، ونرجع إلى أهل الخبرة في ذلك، إذا قال أهل الخبرة إن خط 120 يموت، 110 يموت، فهل يكون عمدا؟ طيب نجرب بك. على كل حال هو الحقيقة ما أدري عن إذا كان السيك 50، ما أدري يمكن لأنه يكون سريع، إنما خط 110 سيك 60 ما يمكن يموت إلا بأسباب أخرى إضافية كالماء لأنه يتضاعف مع الماء. على كل حال المرجع فيما إذا اختلفنا في هذه الأمور إلى من؟ إلى أهل الخبرة. إذا قالوا إن هذا يقتل غالبا قلنا هو عمد، وإذا قالوا لا يقتل غالبا فهو شبه عمد، لكنه في الحقيقة سيبقى موضع إشكال فيما إذا ادعى القاتل أنه لا يعلم أنه يقتل عمدا، أنه يقتل إذا لا إذا كان القاتل يقوم أو الجانب الأصح يقول أنا ما علمت أنه يقتل، أنا ما علمت أنه يقتل، فهل نقول الآن لا ليس بعمد، أو نقول العبرة بواقع الحال لا بظنك؟ نقول العبرة بظن، ولكنه لا بد أن يحلف على هذا الأمر، لا بد أن يحلف على هذا الأمر، إلا إذا كان شيئا لا يمكن أن يجهله مثله، إذا كان شيء ما يمكن أن يجهله ودع أنه جاهل، فإن هذا لا تصح دعواه. إذا اختلفنا هل يقتل مثله أو لا، فالمرجع إلى من؟ إلى أهل الخبرة. إذا قالوا هذا يقتل فهو عمد، إذا قالوا لا يقصد فليس بعمد، شبه عمد. البحث الثاني إذا ادعى الجاني أنه لا يعلم بذلك فهل نقبل قوله؟ الجواب في التفصيل، إن كان مما يمكنه جهله نعم فليس بعمد، نقبل قوله لأن هذا أمر ممكن، والأصل في الجاني العصر، الأصل في الجاني العصر. إذا كان مثله لا يجهل، كما لو قلت أن هذه الآلة التي قتل بها هو أي القاتل من أهل الخبرة بها ويعلم أنها تقتل، فإنه يقبل ولا لا؟ لا يقبل، فإنه لا يقبل، وذلك أننا لا بد أن نؤسس قاعدة من الأصل في الجانب العثم حتى يتبين يقينا أنه قتل عمدا. والثالث يا ولد إيه؟ نعم ولكن هذا المقصود نعم. طيب الخطأ وهو القسم الثالث أن يفعل ما له فعله فيقتل آدميا لم يقتله، طيب أن يفعل ما له فعله ما نافذ التي موصول هنا اسم موصول يعني أن يفعل الذي له فعله وإن شئت نقول إنها نكرة موصوفة يعني أن يفعل شيئا له فعله أن يفعل شيئا له فعله فيقتل آدميا لم يقتله طبعا آدميا مفهوما غير مفهوم ماذا هذا الدمو نعم طيب أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي خيلا رمى خيلا على شجرة فأصاب إنسانا ما قصده مثلا يده تحركت وانحرفت منه انحرف السهم أو كان في هذه الشجرة رجل لم يره فأصابه فهنا خطأ ولا لا يعتبر خطأ وقولنا أن يفعل ما لو فعله مثل ذلك أيضا لو مد له بعيد رجل مد له بعيد وعجز عنه وأراد أن يحتله فتور عليه له ذلك ولا لا له ذلك أصاب آدميا في هذه الحال نعم نعم يكون خطأ إنسان مثلا مشى في التجارة فأصاب الإنسان فقتله يعتبر أيضا خطأ وقول العلماء أن يفعل ما له فعله إذا فعل ما ليس له فعله فأصاب آدميا صلاح الكلام العلماء أنه عمد مثل أراد أن يرمي شافا بغيره فأصاب الإنسان هل له أن يفعل في الأول؟ لا لكنه أصاب إنسانا فيقولون إنه عمد لأن هذا ناتج عن فعل محرم فلا يمكن أن يخفف عنه فيكون عمدا يقتل به كبار في الجماعة ولكن هذا الحقيقة لا يتبين صوابه لأن من قتل قتل الشاة مثلا ليس كمن قصد قتل الآدمي أليس كذلك؟ وهل تساوي الشاة آدميا؟ لا ولكننا نقول إذا فعل ما ليس له فعله فإن كان هذا الفعل يريد زيدا فقتل عمرا فإنه يعتبر عمدا لأنه لا شك أنه قصد جناية على آدمي معصوم وهذا لا فرق عند الله بين أن يقتل زيدا أو عمرا لكن من قصد قتل شاف ليس عند الله ولا عند الخلق كمن قتل وكمن قصد قتل آدمي ولهذا الصحيح بهذه العبارة أن نقول أن يقصد أن يفعل ما له فعله أو يقصد غير آدمي أو يقصد غير آدمي فيصيب آدمي وأما نقول إن إذا فعل ما ليس له فعله ولو شيئا طفيفا ثم قتل الإنسان ما اعتبره عمدا كما صرحوا بهم أيضا فقهاؤنا فإن هذا ليس بصحيح والدليل على ذلك أن هذا الذي أراد قتله فأصاب إنسانا لو كان يفكر أنه سيصيب إنسانا هل يفعل؟ ما يفعل أبدا لكن من قصد زيدا فأصاب عمرا فالحكم واحد يكون هذا عمدا بلا شك طيب كلمة يفعل ما له فعله فيقتل آدميا واضح إذا كان ما فعل فعلا يريد شيئا إنما جاءت المسائل بأفعاله وما قصد إطلاقا مثل ما قلنا في السيارة إذا صدم إنسانا أو شخصا حضر طريقا سوق ساقيا حفر السوق وجاء إنسان وسقط فيه أو بالوعة فسقط فيه يعتبر عمدا ولا لا؟ لا، لأنه ما قصد الفعل إطلاقا، لكنه ضامن ما لم يفعل الاحتياطات، ويكون التفريط من الساقط فحينئذ لا ضمن عليه. قال المؤلف أو قارئ المذكرة: وعمد الصبي والمجنون. عمد الصبي خطأ، وعمد المجنون خطأ. أما المجنون فظاهر أن عمده خطأ لأنه ليس له قصد. اللي جنبه هنا يا عبد الرحمن صلوا لينا. نعم هنا وفق الروح الزاكاة. طيب عمد الصبي المجنون عنده خطأ بلا شك لأنه ما له قصد. والصبي عنده خطأ، وظاهر كلام أهل العلم ولو كان الصبي مرافقا يعني قريب الأمور، مع أن المراهق في الحقيقة له قصد صحيح ويعرف. ولاحظ الإنسان يبلغ في تمام الساعة السادسة من هذا اليوم، لأنه ولد في الساعة السادسة من 21 محرم عام كم؟ العام الذي يبلغ به هذا العام. طيب على كل حال يمكن لازم نضع في الشيء تمام الثمانين من الثلاث ثلاث ثلاث ثمانين طيب لا الغروب 15 ونم. طيب إذن في الساعة الثالثة من هذا اليوم عند الظهر يبدو. إذا قتل إنسان في الساعة الرابعة لم يقتل منه، وإن قتله في الساعة السادسة ونصف قتل به، ليس لأنه بالأول غير بالغ وفي الثانية بالغ. وكذلك أيضا لو احتلم في أثناء النهار احتلم صار بالغا وفي أول النهار ليس بالبالغ. فالمهم أن العلماء يربطون هذه المسألة بالبلوغ، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الناس حتى يبلغ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يبلغ. نعم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يبلغ، والصغير حتى يبلغ. فيقولون كما ان النائم والمجنون ليس عليهما قصاص فكذلك الصبي. والاصل العصمه ولا عدمها؟ الاصل العصمه، ان ما نقتل هذا المراهق ونحن لم نتيقن ان الشروط قد تمت في قصاصنا، لان الاصل العصمه. وعلى كل حال في الحقيقه هذا القول لا بد من ان نقول به، وذلك لاننا لو لم نقل به لما كان عندنا حد فاصل بين من يختص من الشباب ومن لا يختص منه. لان لماذا تختص 20 سنه وش الدليل؟ 10 سنين وش الدليل؟ إذا ما عندنا أقرب شيء نحط به وجوب القصاص هو أي شيء؟ البلوغ. طيب ففي العمد، وأنا ذكرت لكم أننا ما حاجة من نذكر الصور، أهم شيء عندي معرفة الضوابط. وأما الصور في العلماء كتبوا صفحات في هذا، ولكن هذا سوف يتل سيرنا يحصل فيه تأخير والمقرر. طيب ما الذي يلي في العمد وفي شد العمد وفي الخطأ؟ يقول: فد العمد القطاع أو الدية المغلظة، ولا كفارة فيه. وفي شبه العمد الدية المغلظة، وبالخطأ الدية المخففة، وفيهما الشبه العمد والخطأ الكفارة. إذن العمد فيه القصاص أو الدية المغلظة وليس فيه كفارة، وفي شبه العمد الدية المغلظة والكفارة، وفي العمد وفي الخطأ الدية المخففة والكفارة. فكل واحد يختلف عن الثاني، وذلك لأن كل واحد ينفرد عن الثاني بوقت استحق به أن يخالفه في الحكم. أولا في العمد القصاص أو الدية، ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يموت، يعني يأخذ الدية. طيب إذا يقول في القصاص العمد أو القصاص أو الدية المغلظة، ما هي الدية المغلظة؟ 25 بنت زبون و25 بنت مخاض، 25 قطة و25 جدعة، لأن الدية 100 زبون. وكلها إناث الآن ولا لا؟ كلها إناث. تبدأ من سنة إلى 4 سنوات، قول تبدأ من ما له سنة إلى ما له 4 سنوات. بنت لبون كم لها؟ سنة. وبنت مخاض سنتان. نعم كيف؟ نعم بنت المخاض لها سنة، وبنت لبون سنتان، والكفة 3 سنوات، والجدعة 4 سنوات. مفهوم؟ طيب هذا كيفية التغليظ، أن توجد الدية على 4 أصناف من الإبل، وهي بنت المخاض وبنت اللبون والكفة والجدعة، وإلعون ذا. طيب ولا كفارة فيه، ليس فيها كفارة. الدليل لأن الله تعالى إنما ذكر كفارة في الخطأ ولم يذكر الكفارة في العمد، هذا دليل آخري. وأما الدليل النظري فلأن العمد أعظم من أن تخففه الكفارة، أعظم، لأن الكفارة في الحقيقة تزيل أثر الدم، والعمد أعظم من أن يزيله كفارة. ولهذا جعل الله جزاء العمد أمن، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات والعياذ بالله: دخول النار والخلود فيها، والغضب واللعنة والعذاب العظيم. نعم، هذه 5 عقوبات ما يمكن أن تكون لها كفارة في صيام شهرين متتابعين أو بعشر رقبة، لكن الخطأ تنفع فيه كفارة. شبه العمد فيه الدية المغلظة، كم منكم؟ 4 أسماء، لأنه يشارك العمد في القصد، يشارك العمد في القصد، ولكن فيه الكفارة لأنه يشارك الخطأ في عدم إيش؟ في عدم القصد، لأنه لا يقصد، هو قصد الجناية لكن هذه الجناية لا تقصد، هو ما قصد القصد، لم يقصد القصد. فلما شارك الخطأ النود وشارك العمد النود، أخذ من العمد ما شركه فيه ومن الخطأ ما شركه فيه، فيجب عليه يجب عليه دية مغلظة للجمع بينه وبين العمل المنتصف، وتجب فيه كفارة لأنه مجتمع مرتبط بعدم قصد القتل. طيب الكفارة هو أما في الخطأ الدية المخففة والكفارة. الدية المخففة معناه بدل ما تكون أربعة أصناف نجعلها خمسة أصناف يا ريت، نجعلها خمسة أصناف. واحد من الأصناف من بني مخاض، من بني مخاض يعني 20 من بني مخاض، وعشرين من بنات المخاض، وعشرين من بنات اللبون، وعشرين من الحصاد، وعشرين من الجدعان. أي من أقل؟ المخاض أقل معلوم، لأنه ميت الله إناس مخاض فيها ذكور، وعادة أن الذكور